فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث في من يعذب الناس في أجسادهم، فكيف بمن يعذبهم في أعراضهم أو يعذبهم في عواطفهم أو يعذبهم في يعني نفوسهم وأمورهم المعنوية. وحقيقة أنا يعني أقول ليس اللوم بس أحيانا على الشاب اللي غازل البنت ويقسم لها أنا والله ما أعرف غيرك، تقول ما أعرف غيرك إلى آخره، ليس اللوم عليه فقط، القانون لا يحمي المغفلين. صحيح. يعني أحيانا لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم، يعني أحيانا اللوم ما هو على الذئب، ليش جئت، اللوم على بعض الغنم اللي هي تركت الراعي وابتعدت عنه. صح. فلا بد أن ننتبه لهذا. أنا عصر زي الأخ اللي قبل شيء في البرنامج فهذا يفضل أفضل وظيفتين، إما أنه موظف سنترال يعني كسرات رد التعامل أو أنه في كنترال حق أحد القنوات. لا مشكلة أن تتهم عاد كنترول القنوات، هذه مشكلة. وأنا أيضا أنبه على هذا، يقول ينفع أنه يشتغل هالشغلة. إيه يشتغل هالشغلة يمكن عاد، لكن ترى بالمناسبة يعني إحنا مشكلة بعض البنات يعني فيها حسن نية زائد حبتين عن عن اللازم يا أخي، ويصبح يلعب بعقلها كل أحد، يعني يبدأ الكنترول يكون معها علاقة، إيش اللي بيقدمه لها حتى يكون العلاقة؟ مجرد أنه يعيد رسالتها مرتين ثلاث بس، وهي يكفيها هذا منه. يعني لو كانت القضية قال لها بعطيك طقم ذهب كوني مع علاقة، هذه 50,000 حولت لحسابك كوني مع علاقة، بس عشان أنها تؤمل أنه يعيد رسالتها مرتين ثلاث وتبدأ تعطي وجه تكون علاقة. بس ترى العكس صحيح، في بعض الحين العكس صحيح، يعني بعض البنات والنساء هي اللي تحاول يستغل الرجال، يعني الشخص اللي قد يكلمها تلقى تسحب رصيده كله كامل أقبل تقول له باي باي. يا رجال أنا مرة واحد يستفتيني من الشباب يعني يقول يا شيخ أنا أحسن تقليد أصوات البنات وطالب في الجامعة، يمكن يعاد يسمعني الحين لكن ما قلت اسمك عشان ما تزعل عليك، فيقول يا شيخ وأقلد صوت بنت وأكلم بعض الشباب إذا انتهى رصيدي وأقول لي بعد عمري ما أدري شو حول لي 100 ريال رصيد على طول، يقول يا شيخ وطلع لي في الشهر 1,000-1,500 ريال رصيد وأبدأ أصل الأرحام به، أكلم الوالدة وأكلم خواتي. إن شاء الله هذا هو مصطلح عبد الرحمن. أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنا. هذا بين قوسين يسمون خرفان. الخرفان اللي يخرف يعني يأخذ الخرفان اللي يشحنون. آها. وطبعا الآن يستفتيني يقول ما الحكم في ذلك، فأرسلت لك يا ولدي هذا لا يجوز أصلاً، أصلاً تشبهك بالنساء حرام وأكلك أموال الناس بالباطل حرام. فرد علي قال لي شيخ لكن هذولا أصلاً دشير، لو أنا لم أخذ فلوسهم كان هم يستعملونها مع بنات. قلت له حرام، قال طيب أنا استعملها في صلة الأرحام. قلت له حرام. فأنا أقول كل هذا الواحد ينبغي أن ينتبه له. الله يوفقنا وإياكم، أشكر لكم متابعتكم أيها الأفاضل، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون.